فعندما نسأله قوله تعالى رب ارجعون، فما وجه صيغة الجمع في هذه الآية ولم يقل رب ارجعني، مع أن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، فقال رب ارجعوني والمخاطب واحد وجمع الفعل أو أتى بضمير الجمع مع الفعل. نعم أحسنت. ذكر أهل العلم ثلاثة توجيهات للآية. الأول هو أظهرها أن الواو للتعظيم، لتعظيم المخاطب، فإن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، والسائل للرجعة هو العبد، والمقام فيه إظهار تعظيم الرب جل وعلا لأنه يطلب شيء ويطلب مخرج، فأتى بواو التعظيم والمقام يقتضي ذلك. ونظيره في الإتيان بواو التعظيم مع أن المخاطب واحد، ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، فالشاهد ألا فارحموني خاطب الله سبحانه وتعالى، وجمع أو أتى بواو الجمع والمخاطب واحد، فهذا من أسلوب العرب. طيب، والثاني؟ نعم، أن ربي استغاث بالله ثم انتقل إلى خطاب الملائكة، والمخاطب الملائكة، فلا إشكال استغاث بربه ثم خاطب الملائكة بقوله رب ارجعون، خاطب الملائكة بقوله ارجعوني، والاستغاثة بالله يا رب ثم خاطب الملائكة في الرجعة، هذا فيه شيء من التكلف. طيب، الوجه الثالث؟ نعم أحسنت، على أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال رب ارجعني ارجعني ارجعني، بدل ما يقول ذلك اختصر، والعرب تحب الإجاز، فقال رب ارجعون، فأتى بالضمير لأجل الإشارة إلى التكرار والتوكيد لهذا الطلب، وأنه في أمس الحاجة إليه لما يرى من الأهوال وما سيقدم عليه بعد الموت، فيقول رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني فجمع، أو رب ارجعني ارجعني ارجعني فجمع بالواو، وهذا كما سمعت أضعف من الثاني. فالقول الأول هو الأظهر كما قال الإمام رحمه الله تعالى، ولا سيما مع التنظير من كلام العرب وذكر الأدلة في ذلك، هو أن العرب تجمع الضمير تعظيما للمخاطب، وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، ما هو الشاهد في البيت وإن شئت حرمت النساء سواكم إلى آخره، سواكم، فأتى بضمير الجمع مع أن المخاطب واحد، وهذا من أساليب العرب. وما معنى لم أطعم نقاخا؟ الماء البارد العذب، أو الماء العذب، أحسنت. وما معنى بردا ولا بردا محمد؟ ولا نوما. وما هو الدليل على أن البرد يطلق ويراد به النوم؟ ارفع صوتك. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أحسنت، لا نوما ولا شرابا، أحسنت، هذا على تفسير أبي عبيد وغيره. وكذلك أيضا قول العرب منع البرد البرداء، منع البرد البرداء، أي منع البرد الذي هي الجو النوم، فهذا من أساليبهم، أو هذا من استعمالهم من البرد في هذا المعنى. قال رحمه الله، فالحاصل القول الأول هو أظهر، فلا إشكال إذن في الآية قال رب ارجعون، فوجه الجمع هو أنه جمع ذلك لأجل التعظيم، تعظيم المخاطب، هذا هو وجه الجمع، ولم يقل رب ارجعني، فهو يخاطب الله سبحانه وتعالى، فأتى بالواو للتعظيم. هذا أحسن من قولهم أو من الفصل في الخطاب، وأنه خاطب الله بالاستغاثة أولا ثم خاطب الملائكة بالرجوع، أو أنه جمع لي يدل على التكرار، كل هذا فيه شيء من التكلف. والعرب تخاطب الواحد بلفظ الجماعة كما في هذا الآية، في هذه الآية، وتخاطب الواحد أيضا بلفظ الاثنين مثل ألقيا في جهنم، أحسنت، والخطاب لخازن النار، أحسنت. وأيضا نعم قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي. والمخاطب واحد من كان معه في الصحراء فقال له قفا، فهذا من أساليب العرب. وكذلك أيضا قول الحجاج بن يوسف يا حرس اضرب عنقه، وهو يخاطب الحارس. وأيضا من خطاب الاثنين الخطاب، يعني خطاب الواحد بلفظ الاثنين. نعم أحسنت، ما جاء عن ذلك الشاعر هو يخاطب عثمان إن تزجراني يا ابن عنفان أنزجر، وإن تتركاني أحمي عرضا ممنعا. انظرنا عرضا أو حصنا ممنعا. قال رحمه الله قوله تعالى فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذه الآية وجه ذكرها هنا ما سيأتي من الأحوال التي ذكرت يوم القيامة أنهم يتساءلون. وهذه الآية فيها أنه إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا تساؤل، فلا أحد يسأل عن الآخر. وقد جاءت بعض الأدلة أنهم فيها شيء، فيها دلالة على التساؤل، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذه الآية فيها نفي التساؤل ولا يتساءلون. هذا وجه التعارض الذي يحتاج إلى دفعه، فإن هذا الكتاب مؤلف في هذا الشأن، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فيأتي بآية ويأتي ما يعارضها في الظاهر فيدفع هذا الإيهام الذي ربما يحصل لبعض الناس. قال هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة، وكل ذلك ينقطع يوم القيامة، لا يكون الأنساب ولا يلتفتون إليها ولا يهمهم، كل واحد يهمه نفسه في ذلك المراد لما أو في ذلك اليوم لما يرون من الأهوال. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب من أصلها، بدليل ما سيأتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ففي إثبات أنساب، فيه إثبات أنساب، لكن لما يرون من الأهوال فلا أنساب بينهم، أي لا يهم الشخص يوم القيامة عند رؤية تلك الأهوال إلا نفسه، لا يهم الشخص عند رؤية الأهوال إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب، فإن الأنساب ثابتة كما سيأتي يوم القيامة، لكن كما قال الله وأشار في الآية ولا يتساءلون، كل واحد يهمه نفسه، مشغول بنفسه، وليس معنانا في حقيقة الأنساب، فالأنساب ثابتة حتى يوم القيامة لكن يشغلون عنها. قال هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا فيها إثبات الأخوة، إثبات البنوة، إثبات الأبوة، إثبات الزوجة الصاحبة، هذا فيها إثبات أنساب بينهم يوم القيامة. والآية التي ذكرت فلا أنساب بينهم يومئذ، إذن نحتاج إلى جمع، والجمع ما سمعت باعتبار انشغالهم، وكل أحد ينشغل عن نسبه ولا يهمه إلا نفسه أو يهمه إلا نفسه. وأما يتساءلون سيأتي الكلام عليها من كلام الإمام رحمه الله. قال وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله يوم يفر المرء من أخيه الآية، وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون. جاءت آيات تثبت الأنساب خلاف ظاهر هذه الآية، وجاءت آيات تثبت التساؤل خلاف أيضا ظاهر هذه الآية ولا يتساءلون، وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون كقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ففيها إثبات التساؤل يوم القيامة. والجواب عن الأول أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء لا نفي حقيقتها. هذا جواب جميل. فالجواب عن نفي الأنساب فلا أنساب بينهم هو نفي الانتفاع، انقطاع فوائد الأنساب وآثار الأنساب التي كانت مترتبة عليها في الدنيا. فالأنساب في الدنيا يتفاخرون بها وينتفعون بها، وأما في الآخرة فلا نفع بنسب، فلا ينفع أحدا نسبه يوم القيامة، كل واحد مشغول بنفسه ويحاسب فذا فردا ولا ينفعه نسبه. فهذا معنى نفي الأنساب فلا أنساب بينهم، هذا معنى يوم يفر المرء من أخيه إثبات الأنساب. فالمقصود بنفي الأنساب انقطاع الفوائد والآثار التي كانت تترتب عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء والدفاع عن بعضهم البعض، فإنهم كل واحد ربما يدافع عن الآخر وتأخذه الحمية على نسيبه ويقف معه وينفع بالوقوف ربما في الدنيا، وأما في الآخرة فلا أنساب بينهم، فلا نفع بالأنساب ولا ينتفع أحد بالنسب، إنما هو العمل. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك شيئا من الله، يا عباس يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، وهكذا عم وخصه عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث المشهور. فهو يحثهم على العمل ولا يتعلق بالنسب. ومن كان ينتسب إلى رسول الله من الصالحين فما أعظم هذا في الدنيا والآخرة. قال والجواب عن الثاني أي الإشكال والإرادة الثاني، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يتساءلون، الآية التي في الباب، ففيه الآية التي ذكرت إثبات النسب والآية التي ذكرها الإمام رحمه الله فيها نفي النسب. قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا النفي أي نفي السؤال عند اشتغالهم، أو نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وقبل الثانية، وأما بعد ذلك فيتساءلون، فالسؤال يكون بعد ذلك، ونفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، فلا يتساءل أحد عن أحد، فإنهم يصعقون بهذه النفخة فلا يسأل أحد أحد عند الصعق، وكيف يسألونهم قد صعقوا، فنفي التساؤل بهذا المعنى وبهذا الاعتبار. قال وإثباته بعدهما معا، هذا جواب، هذا مبني على القول بأن النفخة المقصودة هنا هي النفخة الأولى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، على أن هذه النفخة الأولى التي ينفخ فيها أو التي ينفخ في الصور فيها، فيصعق الناس يموتون أجمعين إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى كما في الآيات الأخرى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهناك من استثنى من الصعق ممن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يموتوا، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهكذا الآية الأخرى فيها إثبات الاستثناء، ونفق بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فهناك من يستثنى من الصعق استثنيهم ربنا سبحانه، والله أعلم منهم، وذكر منهم الحور العين، فإنما في الجنة لا يموت فإنه لا ينالهم الصعق، ومن شاء الله سبحانه وتعالى نستثنيه إلا من شاء الله، هؤلاء لا يصعقون بالنفخة الأولى هذه. قال الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا محمل آخر أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز، فلا شك عند الصعق ما في أحد يتساءل، وهكذا عند المحاسبة والجواز على الصراط مشغولون جدا والأهوال عظيمة، فلا يتساءل أحد عن أحد. هذا قول ثاني في الجمع بين هذه الأدلة، إثبات التساؤل ونفي التساؤل، إثبات التساؤل في هذه الآية التي في سورة المؤمنون ونفي التساؤل كما في الطور الصافات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو إثبات التساؤل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الصافات وفي الطور، ونفي السؤال هنا في هذه الآية التي في سورة المؤمنون. قال رحمه الله، نعيد الثاني فهو جواب لا بأس به، جيد. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، هذه أحوال ينتفي السؤال فيها، وذاك فيه يعني تخصيص، وهذا أعم منه، هذا القول الثاني أعم من الأول، هذاك فيه نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وهذا أعم، نفي السؤال عند اشتغال بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، ما فيه سؤال، الناس مشغولة في الناس مشغولة بتلك الأحوال. طيب، وإثبات السؤال على أي شيء يحمل؟ قال وإثباته فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك من الأشياء التي ذكرت عند الصعق والمحاسبة والجواز، فالسؤال أو إثبات السؤال فيما بعد وفيما عدا هذه الأحوال. قال هو عن السدي عن من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان هو السيوطي رحمه الله، كتاب جميل، وهكذا البرهان أيضا كتاب جميل. هذه ثلاثة أجوبة في الجمع بين قوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بين هذه الآية والآيات المثبتة للأنساب والمثبتة أيضا للسؤال التي ظاهرها خلاف ظاهر هذه الآية. فمن يعيد هذه الأجوبة الجميلة التي ذكرها هذا الإمام؟ فما هو الجواب عن نفي الأنساب وإثبات الأنساب؟ عند الأخ خلاد، إثبات الأنساب ونفي الأنساب، كيف الجمع بين الآيتين؟ أن المراد بنفي الأنساب انقطاع الفوائد والآثار التي كانت تترتب في الدنيا عليها، انقطعت يوم القيامة، فما فيه أحد ولا ينفع أحد أحد بنسبه، لا ينفع أحد أحدا بنسبه، أحسنت، فتنقطع الفوائد. طيب، هذا معنى نفي النسب في الآية، فليس معنى ذلك هو نفي النسب على الحقيقة، وإنما نفي النسب باعتبار ما يترتب عليه، وأما حقيقة النسب فهي ثابتة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا إثبات نسب، أخ وأم وأب إلى آخر ذلك. فإذا ليس المقصود نفي حقيقة النسب، وإنما نفي آثار النسب التي تترتب عليه وفوائد النسب، هذه منفية، فلا أنساب بينهم. أحسنت. طيب، والجواب عن نفي ولا يتساءلون وإثبات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تفضل. نعم، من أوجه الجمع بين هذه الأدلة أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى، أحسنت، وقبل الثانية، وبعد ذلك في إثبات لي السؤال، هذا وجه ثاني. نعم، أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك من الأحوال، أحوال يوم القيامة، فإن مراحل يوم القيامة كثيرة، فنفي السؤال بهذا الاعتبار عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط. والثالث أن نفي السؤال سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم البعض العفو، أن يعفو عنه، فهذا لا يكون، فهذا معنى نفي السؤال هنا، سؤال بعض العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، فقنطوا فنفى الله سبحانه وتعالى هذا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولو كان المسؤول أبا أما، كل واحد نفسي نفسي، كل واحد يحافظ على حسناته، حافظ على حسناته ويريد أكثر، ربما يسأل المظالم التي ظلم يوم ظلم في الدنيا فيها، ربما يسألها ويريدها، من ظلمني ليزداد حسنات على حسناته، فما في أحد يعطي أحد، ما في أحد يعطي أحد، ولا أحد يعفو أحد، كل واحد نفسي نفسي. فهذا معنى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا معنى ولا يتساءلون، أي سؤال خاص وهو سؤال العفو من بعضهم البعض، كل واحد نفسي نفسي. وهذه أجوبة كلها جيدة إن شاء الله. إلا نسبي، نعم نعم، كله نسب، وسبب مقطوع يوم القيامة، قطع يوم القيامة إلا نسبي، وهو ينفع صاحبه باعتبار كان على خير وعلى صلاح، يرجى له الخير. طيب، فعندما نسأله أيضا عن إشكال آخر، ما دام أنه ذكر النفخ، فإذا نفخ في الصور وجاءت آيات أخرى، فإذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وآية أخرى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، فكم نفخة عندنا الآن؟ نفخة صعق ونفخة فزع ونفخة بعث ونفخة بعث. الآية الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثلاث نفخات، نفخة صعق ونفخة بعث ونفخة، والنفخة الأخيرة هذه التي ذكرناها الفزع، ونفخة فزع، فكم نفخة؟ نعم، نفخة الفزع والصعق هي واحدة على الصحيح. ومن الذي أثبت ثلاث نفخات في الصور؟ أثبت ثلاث، قال هي ثلاث بدلالة هذه الآية، فإن الله أثبت نفخة صعق وأثبت نفخة فزع وأثبت نفخة بعث، وأنتم تقولوا ثلاث. وهكذا استدلوا أيضا بحديث النفخ، وأن النفخة الأولى هي نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية هي نفخة الصعق، ثم النفخة الثالثة هي نفخة البعث، حديث الصور ونفخ الصور جاء بالتفصيل هذا. النفخة الأولى نفخة صعق الفزع، يفزعون أولا، ثم نفخة ثانية يموتون، ثم نفخة ثالثة يبعثون بعد ذلك. فحديث الصور ونفخ الصور على التفصيل هذا فيه ثلاث نفخات، فكيف تقول نفختين؟ هذا صريح ثلاث، ما فيه يعني تأويل، صريح بأنها ثلاث نفخات، الأولى الفزع يفزع الناس، والثانية الصعق الموت، والثالثة البعث. طيب، هذا قول من يجمع، لكن كيف نجيب على هذا؟ عند من؟ تفضل. نعم، الحديث ضعيف، الحديث لا يثبت الذي فيه الثلاث النفخات، هذا لا يستقيم لهم، فهو مدار على إسماعيل بن رافع وهو متروك، مدار على إسماعيل بن رافع وهو متروك، فلا يؤتى به للاستدلال. فالصحيح أن الصور ينفخ فيه نفختين، ينفخ فيه نفختان فقط لا زيادة على ذلك، وحديث الثلاث لا يثبت من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك، مداره عليه. والآيات التي ذكرت ممكن الجمع بينها، فآية الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هي نفس الآية التي فيها الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض بدليل الاستثناء وهو واحد في الآيتين، فنفخ في الصور أو نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والآية حق الفزع، آية الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإثبات الاستثناء في الموضعين وهو واحد يدل على أن الفزع والصعق إيش؟ والصعق واحد. أولا يفزعون يموتون بنفس النفخة، يفزعون بالنفخة هذه أولا ثم يموتون يصعقون، ثم نفخة أخرى ثانية وهي إيش؟ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الجمع بين هذه الآيات التي تثبت صعق وفزع وبعث. والصحيح بالنسبة للآيات يجمع بينها كما ذكر الأخ وذكره أهل العلم، أن الصعق والفزع واحد، يحصل فزع أولا بهذه النفخة ثم يحصل صعق، ثم نفخة أخرى يبعث فيها إيش؟ الناس بعد ذلك. وشيخ الإسلام يرى أنها ثلاث نفخات، وهكذا ابن العربي رحمه الله، ابن العربي، وهكذا ابن كثير السفاريني، هؤلاء يرون أنها ثلاث ويستدلون بالآيات المختلفة، وهكذا يستدلون بحديث الصور أنه ينفق فيه ثلاث نفخات، الأولى الفزع والثانية الصعق والثالثة البعث. لكن الحديث لا يثبت والآيات يجمع بينها كما سمعت بما ذكر. فعلى هذا لا دلالة لهم في الآيات واختلاف الآيات، والحديث أيضا كما سمعت ضعيف. لكن هذا قول شيخ الإسلام وابن كثير وابن العربي والسفاريني، هؤلاء الأئمة رحمه الله يرون أنها ثلاث نفخات ينفخ في الصور يوم القيامة. فعند من نسأله من المتأخرين، هذا السؤال لابد المتأخر لابد يحتاج للسؤال حتى ينشط، أو سؤال ما هو صعب يعني أخذنا الآن بس ننظر خلاصة المتأخر عندنا. ها عندك أين أبو سفيان وأين سالم اليزيدي وأين أخواننا طلاب العلم؟ ها يا أبو سفيان عندك سؤال، وكم نفخة ينفخ في الصور؟ أحسنت، ينفخ نفختان. ما هما؟ نفخة الصعق ونفخة البعث. طيب والآية التي فيها إثبات نفخة الفزع؟ ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. أحسنت، هي واحدة، أولا يفزعون ثم بعد ذلك يصعقون. أحسنت. والحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات عند من؟ ضعيف. من فيه؟ نعم أحسنت، فيه إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن رافع، وهو متروك. أحسنت. من الذي قال به الثلاث النفخات من أهل العلم؟ أمعاد؟ نعم السفهريني وشيخ الإسلام ابن كثير وابن العربي أثبتوا ثلاث نفخات بالصور، والصحيح أنها اثنتان والله أعلم. فضل يا أبو عمر أدب.